نبي بعده وبعد. قال رحمنا الله إياه: ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه فرق بها بينهم، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، وأن نوع كلامه قديم، وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر. أحسنت، بارك الله فيك. أولا أعتذر أني ذكرت أن هذا الدرس 38 وهو الواقع 39، أما 38 فهو الذي انتهى الأسبوع قبل الماضي. يقول المصنف رحمه الله تعالى هنا: ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع. وهذه حقيقة، حقيقة ظاهرة، ولذلك فإن العقيدة السلفية، عقيدة السنة والجماعة، العقيدة المستمدة من نصوص الكتاب والسنة لا عوج فيها ولا أمر، لا تعقيدات ولا خزعبلات ولا التواءات ولا شبهات، إنما هي ظاهرة سهلة واضحة ميسرة بينة مقنعة. وإنما حصل هذا التعقيد وحصلت هذه الأمور بسبب ما أدخل إلى العقيدة من أمور كانت خارجة عنها، هذا من جانب. والجانب الثاني بسبب كثرة شبهات المناوئين للعقيدة والذين استقوا العقيدة وعقائدهم من غير كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من فلسفة اليونان أو الأغريق أو الهنود أو غير ذلك من الأمم والطوائف البادية، أصحاب الوثنيات وأصحاب الإلحاد وغير ذلك من الأمور، فأرادوا أن يطوعوها بنصوص الكتاب والسنة، فحصل هذا التعقيد وهذا الخلاف وهذا الكلام وهذا الجدال الذي أدى بهم إلى أن يسموا العقيدة الواضحة السهلة التي سماها الله إيمانا وسماها توحيدا وسماها أهل السنة السنة والشريعة والفقه الأكبر وأصول الدين، سموها بعلم الجدل والكلام لكثرة ما أدخل فيها من الكلام. وهذه كلها وافدة على العقيدة الصحيحة. ولو ترك الناس على أخذ عقائدهم من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأخذوا عقيدتهم كما أخذها الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي مباشرة، وأخذها التابعون من الصحابة، وأخذها أتباع التابعين من التابعين، لما كان هناك هذا الخلاف وهذا التعقيد وهذه المجادلات وهذه الاختلافات، بل وهذه الفرقة التي حصلت في بين المسلمين، وأصبحوا شيعا وأحزابا كل حزب بما لديهم فرحون، وأدى بهم إلى هذا التمزق وهذا التفرق وهذا الاختلاف الظاهر البين، إنما هو بسبب بعدهم عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول علي رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد أمير المؤمنين، يقول: العلم نقطة كثرها الجهال. فالعلم أصله واضح سهل بين، ولكن الجهلة لما يريدونه من اعتراضات على الحقائق العلمية واضحة. هذه الخلافات وهذا التنفيذ للثقافات وهذه الجهلات ونحن ذكرنا هنا مثالا واحدا في قضية المنطق كثيرة في اختلافهم في تسمية الاسم، إلى أن وصل بهم إلى أكثر من 70 حدا أو لها في الحقيقة. وهذا كمثال واحد. وخذ من الأمثلة في الشيء الحقيقة. قضية الحقيقة الكلام على الشبهات هذه مسألة في غاية الخطورة. السلف رحمه الله تعالى من منهجه ما كانوا يحبون الشبهات ولا تناول الشبهات ولا الرد عليها. لماذا؟ لما يترتب عليها من من من أخطار جسيمة، فإنك قد تعرض الشبهة للرد عليها فتنقدح الشبهة في المتلقي في السامع ولا يرضى بردك، فتكون قد أسهمت في نشر بدعة ومخالفة لنصوص الكتاب والسنة. ولذلك كانوا يتحاشون الشبهات ويحذرون من أصحاب الشبهات والذين يطرحونها. وتعرفون ما حصل من عمر رضي الله تعالى عنه بصديق بن عسر لما كان يسأل عن المتشابه من القرآن، فأدبه عمر رضي الله تعالى عنه وضربه حتى سال الدم من رأسه، فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فقال والله ذهب ما برأسه، يعني من هذه الخزعبلة التي كانت في رأسه شفاه الله بهذه الدرة من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكانوا يعاقبون الولاة، يعاقبون أصحاب الشبهات، والعلماء يحذرون من مجالسة أصحاب الشبهات ولا الاستماع لهم. وهذه نصوصهم كثيرة جدا، بعضهم يقول كلمة قال ولا نصف كلمة، بعضهم يقول أريد أن أكلمك أو جادلك فيه، قال فإن غلبتني قال تتبعني، قال فإن غلبتك قال أتبعك، قال يا هذا كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، إن الله بعث محمدا بدين واحد وأراك تنتقل من دين إلى آخر، سمعت أو قال عمر بن عبد العزيز أو قال يعني نسب القول إلى أحد السلف، من جفى من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، تلقى كل يوم على رأي غير الرأي، اليوم يبني واليوم الثاني يهدم ما بناه، واليوم على مذهب فلان واليوم الثاني على مذهب فلان. لماذا؟ لأنهم تركوا المصدر الثابت الواضح البين. وهذه نتيجة من ترك الكتاب والسنة وذهب إلى غيرهم. بل إن علماء الأمة المتقدمين من أصحاب الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة ومن جاء من بعدهم، كانوا يحذرون من علم الكلام، كانوا يعجرون عليه. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر، فيقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وذهب إلى علم الكلام. وأبو يوسف قال يعني كلامه في المتكلمين معروف، وغيرهم من أهل العلم حتى عدوا أن الكلام ليس من العلم. وتقدم كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذه في مقدمة هذا الكتاب بما يغني. لكن عودا إلى بدء في الموضوع، في الموقف من الشبهات، فالشبهات لا يرد عليها ولا يهتم بها إلا إذا انتشرت وظهرت، فهنا لا بد من بيان الحق. فإذا انتشرت وظهرت فلا بد من الرد عليها، ولا بد من بيان الحق فيها، ولا بد من تثنيدها، كما حصل من الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما انتشرت بدعة القول بخلق القرآن، تصدى لها وتحمل رحمه الله تعالى في سبيل بيان الحق والسنة في ذلك ما تحمل من إيذاء جسدي ونفسي ومعنوي إلى غير ذلك من الأمور، حتى أظهر الله على يديه السنة وقمع بسببه البدعة، والحمد لله على ذلك. وهكذا دواليك من العلم المصلحين في كل عصر، فإنهم يتصدون للشبهات التي ظهرت في عصرهم الموجودة المنتشرة، فيحذرون منها ويبينون بعدها عن الكتاب والسنة، ويبينون يعني ما يترتب عليها من مخالفات. ولا شك أن هذا من أعظم الجهاد عن دين الله سبحانه وتعالى، وهو تفنيد الباطل والرد عليه وبيان الحق وإيضاحه للناس. أيضا من منهج السلف رحمه الله تعالى في الأول، أنهم إذا أرادوا أن يردوا على البدعة إذا لم تكن منتشرة والشبهة، فإنهم لا يذكرونها واضحة جلية، وإنما يشيرون إليها إشارة، يشيرون إليها إشارة مبتورة من غير تفصيل ولا إيضاح، ثم يتوسعون في الرد والتفنيد وبيان ضلالها. لماذا؟ حذرا من أنهم قد يعرضوا الشبهة بصورتها الكاملة فينخدع بها بعض الناس، فيكون سببا في نشرها ومخالفة السنة في مثل هذه القضايا. الحقيقة أن ممن عرف بإيراد الشبهات حتى وإن لم تكن موجودة، اختلاق التوهمات التي يمكن أن تكون والاعتراضات التي يمكن أن ترد هو الرازي الفخر الرازي رحمه الله تعالى، وحشى كتابه الذي سماه بتفسير الكبير أو مفاتيح الغيب بهذه الشبهات. والمصيبة ما هي؟ المصيبة أنه رحمه الله تعالى لأنه تراجع بعد ذلك للعودة، عاد عن كتابه وعاد عن مذهبه عموما في آخر حياته رحمه الله تعالى، أنه يجيد بسط الشبهة ويجيد إثارة الشبهة لكنه يضعف عند الرد، فأحيانا يثير الشبهة ويسكت، وأحيانا يثير الشبهة ويرد عليها ردا ضعيفا، وأحيانا يثير الشبهة ويرد عليها ردا قويا، لكنه عرف بإثارة مثل الشبهات والاعتراضات على أي مسألة من المسائل، ثم يجتهد بحسب قدرته في محاولة الرد عليها، وكثيرا من الأحيان يضعف أن يرد على الشبهة التي أثارها هو في نفسه. ولا شك أن هذا المنهج منهج مخالف لمنهج أهل السنة، ومنهج في غاية الخطورة، وإن كان قد يستفاد منه في الأخير، وخاصة في رده على بعض الشبهات التي أثارها حتى على مذهبه الذي ينتسب إليه. فإن الرازي نقد مذهب الأشعري في أكثر من 30 موضعا، لأنه يقرر المسألة على المذهب ثم يريد عليها شبهات فيعجز عن رد مثل هذه الشبهات. ولذلك مر معنا أن أكثر أهل الناس حيرة هم أهل الكلام، وأكثرهم يموت على الشك، والقليل منهم من يتغمده الله سبحانه وتعالى بتوبة في آخر حياته كما حصل للجويلي وقبله للغزالي وغيرهم، في أن يتمنى أن يموت على عقيدة نيسابور، العقيدة الفطرية، العقيدة السهلة، العقيدة التي تتحدث عنها هنا الآن، التي يقول عنها المصنف رحمه الله تعالى: ولو سلك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع. لم يكن بينهم نزاع. معذرتنا أنا أطلت الكلام في هذه المسألة لأنها يعني مهمة في نظري. يقول: ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه، وهو ما يزين به من زخرف القول لتضليل الناس وتلبيس الحق بالباطل وصد الناس عن الحق، أغلوطة من أغاليطه فرق بها بينهم، فرق بها بينهم. قال تعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على الصحابة ووجدهم يتنازعون في القرآن في مسألة من مسائل القدر، هذا يريد آية وهذا يريد آية أخرى تعارض، أو يتوهم منها أنها تعارض الآية الأخرى، ويتجادلون في القرآن، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى بان الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام، حتى يقول الراوي: فكأنما فقئ في وجهه صلى الله عليه وسلم حب الرمان من شدة حمرة الحمرة من غيظه عليه الصلاة والسلام، فقال: أبي هذا أمرتم؟ يعني أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا باختلافهم على أنبيائهم. وهذا هو الذي وقع فيه المتكلمون، ووقع فيه أصحاب الفرق التي حادث عن منهج أهل السنة والجماعة، عافانا الله وإياكم المسلمين من ذلك. قال: والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، وأن نوع كلامه قديم، وكذلك وأن نوع كلامه قديم. هنا رجع المصنف رحمه الله تعالى إلى كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو صاحب المتن، وهو إمام من أئمة الحنفية كما هو معروف، فقرر ما قرره أهل السنة والجماعة في صفة الكلام لله عز وجل في قوله أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء وكيف شاء، وهذا دليل على أن الكلام من صفات الفعل الاختيارية لله سبحانه وتعالى، فهو يتكلم سبحانه وتعالى وتكلم وسيتكلم عز وجل بما شاء وكيف شاء ومتى شاء سبحانه وتعالى، لأنه فعال لما يريد عز وجل. قال وأن نوع كلامه قديم. نوع كلامه قديم أي أن أصل الكلام الصفة قديمة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى قدم الصفات، لأن الصفات تابعة للموصوف وهي أزلية قديمة. فنوع الكلام أي أصله أي اختصاص الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة أزلي قديم بقدم ذات الله سبحانه وتعالى. وكلامه هذا يدل على أن أفراد الكلام حادثة بعد أن لم تكن، حادثة بعد أن لم تكن. فكلام الله تعالى لآدم عليه السلام لا شك أنه بعد أن خلق آدم وليس قديما، وكلام الله تعالى لموسى عليه السلام إنما كان في ذلك الزمان في ذلك الوقت في ذلك المكان في تلك البقعة، ولم يبقى متكلما بذلك الكلام من الأزل إلى ما لا نهاية كما يدعيه أصحاب الكلام. وكلام النبي وكلام الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء، وكلام الله تعالى لأهل الموقف ما سيكون ولأهل الجنة نسأل الله الكريم فضله، وغير ذلك من الأمور. قال وأن نوع كلامه قديم يعني وبالنسبة لأفراده فهي حادثة. ثم استدل على ذلك بكلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. لماذا ركز على الإمام أبي حنيفة؟ لأن المصنف رحمه الله تعالى تكلم في الكلام السابق على يعني اختلاف أهل القبلة في كلام الله عز وجل، وركز على الماتريدية لأنهم أحناف. يقول هؤلاء أئمتكم، الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وهو توفي سنة 50 و100 من المتقدمين، وهذا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الذي توفي سنة 321 في القرن الرابع. فكيف تتركون هؤلاء الأئمة الذين هم من أئمة مذهبكم وتأخذون أقوالا غير أقوالهم؟ وهذه هي الحقيقة من القضايا الجوهرية والأساسية، وسبق أن أشرنا إليها في أكثر من موضع، في أن كل المخالفين أولا الأئمة الأربعة الذين شهدت لهم الأمة بالخيرية كلهم على منهج أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، عدا مسألة الإيمان عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر في كتابه التمهيد أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى رجع عن هذا الكلام في آخر حياته في مسألة خروج العمل عن مسمى الإيمان. أما بقية المسائل ومسائل قليلة جدا لا تخرج الإنسان من دائرة السنة والجماعة، يعني يرد فيها الاختلاف كما يرد في غيرها، ومع ذلك فنجد أن كل المتكلمين ينتسبون إلى المالكية وينتسبون إلى الشافعية وينتسبون إلى الحنفية وينتسبون إلى الحنابلة، ومع ذلك هم يخالفون أئمتهم ويجعلون لهم أكثر من إمام. فيعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى جعلوا دينهم شيعا وأحزابا، نعم فرقوا دينهم وكانوا شيعا وأحزابا، فيجعل لهم في الفقه إمام وفي العقيدة إمام وفي السلوك إمام كما يزعمون. فتجده يقول عن نفسه في ترجمته مثلا الشافعي مذهبا، الأشعري عقيدة، الشاذلي أو النقشبندي طريقة. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى بعث محمدا بدين واحد عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء تجدهم بهذا التشعب. لكن يوقف مع مثل أمثال هؤلاء، تقول الشافعي مذهبا تقلده في الفروع، نعم لصحة ما هو عليه من أصول المذهب كما تزعم، طيب وتخالفه في العقيدة. فإن كان ما عليه الإمام من عقيدة غير صحيحة فإنه لا يجوز لك أن تقلده في الفروع ما دام أنك ترى وتعتقد أن ما عليه هو من الأصول ليس بصحيح، لأن الفروع تبع للأصل للأصول. وإذا كنت تعتقد أن ما قاله في الأصول صحيحا كما قاله في الفروع فيجب عليك أن تتبعه في الأصول كما اتبعته في الفروع. أما هذا فإنه من التناقض الغريب الذي يعني لا جواب حقيقة مقنع في مثل هذا المسألة. الأمر الثاني، مسلك الإمام مالك مثلا أو الشافعي رحمه الله تعالى في الزهد وفي العبادة وفي الانقطاع وفي الذكر ونحو ذلك، هل هذا مسلك صحيح ولا لا؟ فلماذا تخالفه وتسلك مسلكا آخر في التربية تسميها الطريقة الشاذلية ولا القادرية ولا النقشبندية ولا غيرها من الطرقات من الطرق البدعية، وتترك طريق إمامك الذي تنتسب إليه في الفروع؟ فإن كانت هذه الطريقة باطلة فلا يجوز لك أن تقلد في الفروع أيضا، وإن كانت صحيحة فكما قلدته في الفروع فعليك أن تقلده أيضا في السلوك. وإن كان الصحيح في هذا وذاك كله ليس تقليدا للرجال، وإنما هو اتباع للدليل. الواجب هو اتباع الدليل، سواء كان في الجانب العقدي أو في الجانب الفقهي أو في الجانب المسلكي. أي مسألة من المسائل ما دليلك؟ اعرضها على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن كانت موافقة وجب قبولها والاتباع والعمل بها، وإن كانت مخالفة وإن قال بها إمام معتبر وإمام جليل فهو مجتهد وليس بمعصوم، ولا يجوز لك أن تقلده. وإن كان جاهزا للعامة أن يقلدوا غيرهم في إذا كانوا عاجزين عن معرفة الدليل والوصول إليه، وإنما يقلدون من وثقوا في علمه وورعه واهتمامه بالدليل واتباعه له من هذا الجانب، وإلا فإن الأصل الاتباع إنما هو للدليل. ولا شك أن الأئمة الأربعة ومن قبلهم أنهم متفقون على الأصول لا خلاف بينهم في ذلك، وإنما الخلاف بينهم في بعض مسائل الفروع التي هي أكثرها فيها مجال للاجتهاد، وكل منهم مأجور على هذا الاجتهاد، فهم دائر بين مصيب وبين مجتهد مأجور على اجتهاده. نعم، على كل أطلنا في هذا الكلام. يقول رحمه الله تعالى بسم الله عليك. وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر، فإنه قال: والقرآن في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق والقرآن غير مخلوق، وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه السلام وغيره وعن فرعون وإبليس فإن ذلك كلام الله إخبارا عنه، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامه. وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا. انتهى. أحسنت. هذا شاهد مقطع من كلام منسوب للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في كتابه المنسوب إليه الفقه الأكبر، وذكرنا يعني تقدم الكلام على صحة نسبة هذا الكتاب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، في أن فيه بعض العبارات هي من كلام أبي حنيفة، لكن لا تصح نسبة الكتاب إليه جملة كاملا لأمرين. الأمر الأول لأنه من رواية أبي مطيع البلخي، وهذا يعني متهم في روايته، يعني ليس ضعيفا بل أشد من ذلك، يعني بل اتهم بالوضع. نعم. والأمر الثاني أن في هذا الكلام من أو في هذا الكتاب من المصطلحات الكلامية التي لم تكن معروفة في عهد الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولم تكن متداولة بين العلماء، ومنها مسألة لفظنا بالقرآن، هذه ما كانت معروفة، لم يظهر الخلاف في مسألة اللفظ والكلام على اللفظية والجدل في اللفظ إلا بعد الفتنة التي كانت في أيام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، بعدها بسنتين، بعد الفتنة بسنتين ظهر الكلام على اللفظية ودعوى هل ألفاظنا بالقرآن مخلوقة أو ليست بمخلوقة، وذلك عام 210 للهجرة، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى متوفى سنة 150 للهجرة. فهذه العبارات ما كانت موجودة وما كانت مستعملة وما كانت متداولة بين العلماء في ذلك الوقت، فهذا مما يدل على عدم الصحة نسبة كل ما في هذا الكتاب للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ولو أن الأحناف الذين قلدوا أبا حنيفة رحمه الله تعالى في الفروع قلدوه أيضا واتبعوه في هذه العقيدة لكانوا على خير كبير جدا، لأن فيها كثير من الأمور التي وافق الكلام فيها وافق السنة وافق السنة. ومنها مسألة الكلام وصفة الكلام لله سبحانه وتعالى التي نحن بصددها، ولذلك استشهد بها ابن أبي العز وهو حنفي رحمه الله تعالى، استشهد بهذا المقطع على كلام الطحاوي وهو أيضا حنفي على مسألة هي موافقة للحق الذي يدين الله سبحانه وتعالى به. ولذلك قال وقال وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر، أي كتاب الفقه الأكبر، وكتاب معروف ومطبوع، وشرحه الشيخ علي الملا القاري الحنفي رحمه الله تعالى، وذكر أنه منسوب للإمام أبي حنيفة ولم يعني يثبت نسبة الكتاب إليه، علما بأن أكثر الأحناف يثبتون الكتاب إلى أبي مطيع البلخي، نعم، إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. يقول فإنه قال والقرآن في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، هذا كلام حق لا مرية فيه ولا خلاف. قال ولفظنا بالقرآن مخلوق، ولفظنا بالقرآن مخلوق، والقرآن غير مخلوق، والقرآن مخلوق. والمصنف رحمه الله تعالى أتى بهذا المقطع لهذه الفقرة، والقرآن غير مخلوق، ثم بين ذلك قال وما ذكر وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه السلام وغيره وعن فرعون وإبليس، يعني فإن ذلك كلام الله إخبارا عنهم، فإن ذلك كلام الله إخبارا عنهم. يعني قوله، نأخذ جملة جملة، قوله لفظنا بالقرآن مخلوق، قلنا إن هذه من زيادات أبي مطيع البلخي قطعا، لأنها ما كانت معروفة في أيام أبي حنيفة ولا كانت مستعملة ولا متداولة بين في لغة أهل العلم في ذلك العصر، وإنما أضيفت هذه العبارة لأنه لما يعني كان الكلام في قضية خلق القرآن والهجمة عليه نشأت، يعني كان لهم محاولات يعني مختلفة لإثبات أن القرآن مخلوق، ومن هذه المحاولات من المعتزلة ومرت معنا قبل درسين أظن أو واحد، لما قالوا لا القرآن غير مخلوق، وفسروا مخلوق هنا بمعنى مختلق أي غير مخلوق، وليس هذا المراد، وليس هذا العبارة المطروحة التي يتكلم فيها الناس. فكانت من حيلهم أو المداخل التي أرادوا أن يدخلوا منها قضية اللفظ، فقالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة أو اللفظ بالقرآن مخلوق، ونشأت طائفة من الجهمية بعد انتشار السنة يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، فنشأت في مقابلهم طائفة كردة فعل من ولاة السنة فقالوا ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. فنص الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال وكرر في أكثر من موطن من كتبه، قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. سبحان الله، كيف يكون ذلك؟ لماذا؟ لأنه رد على الطائفتين المتقابلتين، رد على الطائفة الجهمية الذين اتخذوا قضية اللفظ حيلة للقول بأن القرآن مخلوق. كيف يكون حيلة على أن القرآن مخلوق؟ لأن لفظة اللفظ لفظة اللفظ لفظة مجملة تحتمل الملفوظ وتحتمل فعل اللفظ، فكلام اللفظ لا شك أنه مخلوق ولا ينزل في هذا أحد، يقول هذا صوت وهذا لفظ المنشاوي وهذا لفظ الحصري وهذا صوت فلان وفلان، وترد ويراد بها الملفوظ الذي هو كلام الله عز وجل، فاستعملوا هذا اللفظ كحيلة للقول بأن القرآن مخلوق، فقطع عليهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى الحجة، قال لا، من قال لفظ بالقرآن فهو مخلوق فهو جهمي. وأولئك الذين غلوا أيضا في الرد على هؤلاء وقالوا ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، هذا غلو لا شك في الإثبات، قال لا، من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدأ، لأنه أتى بلفظ يحتمل معنى صحيحا وباطلا وبلفظ لم يكن معروفا في صدر الإسلام عند سلف الأمة عند المتقدمين. فلذلك جاءت هذه العبارة عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا هو تفسيرها وبيانها. حصل على هذه المسألة مشكلة، وهي أن البخاري رحمه الله تعالى جاء بعد الإمام أحمد، يعني عقيبه، وهو من شيوخ البخاري، فكان قد ابتلي بالذين غلوا في قضية القول بأن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، فألف كتاب خلق أفعال العباد بالرد على هؤلاء الذين قالوا بأن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، فنشأت ناشئة وقالوا البخاري جهمي. هنا يعني لاحظوا من أكابر الأئمة لم يسلموا من الطعن، من الطعن من الأصاغر، هم الذين يفسدون ولا يصلحون، فقالوا البخاري جهمي وأنه من القائلين بخلق القرآن لأنه يقول ألفاظنا، لأنه ألف كتاب خلق أفعال العباد. وتلاحظون أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يعني كان دقيقا في كتابه قال خلق أفعال العباد، فأراد من ذلك أن اللفظ الذي هو الفعل للعبد هذا مخلوق، ولا أحد يجادل في هذا أصلا. العبد ولفظه وكلامه وصوته ولسانه ولهاته لا شك أنه مخلوق، ما أحد يجادل في هذا، لكن يجب أن لا يتخذ ذلك تكأة وذريعة إلى أن يقول لفظي بالقرآن ويريد باللفظ الملفوظ الذي هو القرآن كما أراد اللفظية الأولى. فلذلك شنع العلماء على اللفظية، وهذا أصل اللفظية، وردوا عليه، وشنعوا على من قابلهم أيضا وقالوا بأن هذه بدعة، وإلا فالأصل في الألفاظ المجملة، القاعدة عند السنة واضحة في أن الألفاظ المجملة ما هو الأصل فيها، الموقف منها ما هو، هو الاستفسار والاستفسار، فإن أراد معنى صحيحا قبل، وأنكر عليه اللفظ المشتبه اللفظ المجمل، وإن أراد معنى باطلا رد عليه لفظه معنى. فحينما يقول الإنسان لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، فالأصل أن نقول ماذا تريد بلفظك، لفظي بالقرآن يعني صوتك وتكلمك أنت، فلا شك أن هذا مخلوق، لكن هذه العبارة موهمة، فلذلك ينبغي أن تبتعد عن الألفاظ الموهمة وأن تكون صريحا في بيان معتقدك. وإن قال لا أقصد بلفظي يعني الملفوظ، وهو ما أسمعه من الإمام وما أسمعه من القارئ وما أقرأه في المصحف، فهذا هو قول الجهمية، وهو من التحايل على اعتبار أن القرآن مخلوق. فهنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ممن سلم من الخوض في قضية اللفظية، وقضية أيضا خلق القول بخلق القرآن وغيرها، ومع ذلك أدخل في كتابه مثل هذه العبارة، من الأتباع الذين جاءوا من بعد. ولذلك ترى كثير من أتباع الأئمة نسبوا إلى الأئمة ما لم يقولوا، كل الأئمة الأربعة نسبوا إليهم من العقائد، ونسبوا إليهم من الأقوال، ونسبوا إليهم من المعتقدات ما هم منه براء. ومن أراد الوقوف على مثل هذه المسائل فهناك كتاب في السوق أصله رسالة جامعية، قراءت الأئمة الأربعة مما نسبه إليهم المتكلمون لزميلنا الدكتور عبد العزيز الحميدي من أراد أن يرجع إليه. نعود إلى الكلام هنا، الكلام المنسوب للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، قال ولفظنا بالقرآن مخلوق، يعني تلفظنا يعني أفعال العباد. قال والقرآن غير مخلوق، قال وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه السلام وغيره وعن فرعون وإبليس فإن ذلك كلام الله إخبارا عنه، يعني ما ذكر الله عن موسى عليه السلام حينما قال موسى عليه السلام لفرعون وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، هذا كلام من؟ المصحف. كلام من؟ ومثله ما ذكر الله عن فرعون حينما قال أنا ربكم الأعلى، ومثل ما قاله الله عن إبليس حينما قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإن ذلك كلام الله إخبارا عنه. يقول هذا كلام الله إخبارا عن فرعون، وهذا كلام الله إخبارا عن مقولة موسى عليه السلام. فالكلام كلام الله، أخبرنا الله سبحانه وتعالى بكلامه عما قاله فرعون وما قاله موسى وما قاله إبليس، وهذا دليل أيضا قاطع ودليل واضح على أن كلام الله سبحانه وتعالى كائن بعد أن لم يكن، أن أفراد الكلام كائنة بعد أن لم تكن. فإن الله حكى وبين لنا وذكر لنا أقوال كفار وأقوال إبليس وأقوال فرعون وأقوال أنبياء بعد أن وجدوا. نعم، قال: وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه السلام وغيره وعن فرعون وإبليس فإن ذلك كلام الله لا كلامهم. كلام الله إخبارا عنهم، حينما قال: وإني لأظنك، حينما نسمعها من الإمام: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أي واحد تسأل تقول كلام من هذا؟ تقول كلام الله عن موسى عليه السلام، المتكلم به الله سبحانه وتعالى مبينا لنا ما قاله موسى عليه السلام. وهكذا قال: وعن فإن ذلك كلام الله إخبارا عنه. وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، كلام موسى لاحظ، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق لا شك في ذلك. كلام فرعون مخلوق، كلام إبليس مخلوق، وكلام موسى عليه السلام مخلوق، لكن الله تكلم به ذكره لنا. وليس معنى ذلك أن كلام الله مخلوق، لا، لكن كلام الله عز وجل الذي له الصفة الأزلية وأفراده حادثة كائنة بعد أن لم تكن، حكى لنا وبين لنا سبحانه وتعالى ما قاله فرعون وما قاله موسى وما قاله إبليس. قال: والقرآن كلام الله لا كلامه. القرآن الذي نتلوه ونسمعه هو كلام الله لا كلامه، وإن كان الله سبحانه وتعالى ذكر لنا فيه من كلامه. قال: وقرآن كلام الله لا كلامهم. وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى، سمع كلام الله تعالى، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، الذي هو من صفاته لم يزل. هنا إشارة، هذه العبارة وقف عندها شراح العقيدة الطحاوية وأيضا رواة كتاب الفقه الأكبر، لأن هذا كله لازال نقلا من الفقه الأكبر. فجاء في بعض النسخ الذي وسمع موسى يقول: فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته في الأزل. العبارة ليست صحيحة، وإنما الذي هو من صفاته لم يزل، هذه العبارة الصحيحة. لكن الآن النسخ المطبوعة من الفقه الأكبر حققها الكوثري وغيره من أصحاب الذين يعني هم على مذهب الماتريدية، جعلوها في الأزل بدل من لم يزل. لماذا؟ لأنهم يريدون أن الكلام الذي سمعه موسى عليه السلام هو كلام الله النفسي الأزلي القديم الذي هو نوع الكلام وأصل الكلام، لا وليس هو الألفاظ المسموعة التي سمعها موسى عليه السلام عندما كان في البقعة المباركة في ذلك الوادي. ففي فرق في نسخة الفقه الأكبر في الأزل، يعني ردوه وشرحوها وقالوا لا، أبو حنيفة والطحاوي وكلهم يقولون بالكلام النفسي واحتجوا بمثل هذه العبارة، مع أن الأصل في الكتاب أنه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، فالصفة لم تزل لا شك.